وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، صنفنا الكرام إلى سورة الممتحنة، وتقدم أنها سورة مدنية ونزلت في تحقيق مفهوم الولاء والبراء. وذكر الله سبحانه وتعالى في آخر الوجه الأول أن لنا أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى وهو ورد اليوم: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني من كان يخشى الله واليوم الآخر فإنه يتأسى بنبي الله إبراهيم عليه السلام وبمن معه. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يتولى يعني يعرض ولا يريد أن يهتدي ويقتدي بهؤلاء الأنبياء ولا يمتثل لأمر الله، فإن الله هو الغني عنه الحميد المحمود دائما سبحانه وتعالى. على كل حال، عسى الله ويجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. عسى الله يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين الذين عاديتم يعني من الكفار محبة، وذلك بأن يهديهم إلى الإسلام. فالله تعالى يقول لهم يعني لا تقطعوا الرجاء. نعم، المؤمن يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين، لكنه على كل حال يرجو الله تعالى هداية الكفار. والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. هناك إخواني فرق بين المبادئ والتعامل. يعني نعم هؤلاء كفار، ولكنهم لا يستوون. هناك قوم محاربين للإسلام، فهؤلاء تعامل معهم بطريقة، وفي ناس لا، كما قال الله تعالى هنا: لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. هؤلاء لا مانع ولا ينهانا الله تعالى عن أن نتعامل معهم بالقسط وتقسطوا إليه، أن القسط والعدل، يعني فنتعامل معهم بالعدل، نتعامل معهم بالبر. بل جاء مثلا في قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير كان كافرا، كان كفار أسرى الحرب. فالله تعالى يعني يجيز أن يتصدق عليهم، أن يكون العدل معهم. قال: وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله يعني في المحبة والمودة عن الذين قاتلوكم في الدين، قاتلوكم لأجل دينكم لأنكم مسلمين، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. وظاهروا يعني عاونوا الآخرين على إخراجكم من دياركم أن تولوهم. هؤلاء الذين لا نتولاهم ولا نحبهم ولا نوادهم ولا نتعامل معهم يعني إلا بما يكفي شرهم. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إذن الولاء والبراء هي عقيدة للمؤمن يواد فيها المؤمنين ويبغض فيها الكافرين. فإن كان الكافر محاربا فالتعاون معه تعاون محارب، وإن كان الكافر مسالما فالتعاون معه بالعدل والقسط. هذا يعني ملخص الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. كان لما حصلت هذا الحدث، حدث قصة حاطب، وقبل أيضا فتح مكة وبعد فتح مكة، فتح مكة كان فتح للمسلمين، لكن قبل ذلك في صلح حديبية كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار عهد أنه إذا جاء من المسلمين رجل من أهل مكة يردها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستثنى الله تعالى هنا المؤمنات، قال: إذا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم إيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إذن العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة في صلح حديبية، وهذا كان في السنة السادسة للهجرة، كتب فيه أنه لا يأتي رجل من أهل المدينة إلى مكة إلا تركه، ولا يأتي رجل من أهل مكة إلى المدينة إلا رجع. فلما جاءت امرأة وجاء الكفار يطالبون بالعهد، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الكلام في المعاهدة عن الرجال ولم نتحدث عن النساء. فلذلك جاءت هذه الآية بأن المؤمنة لا ترجع لأنها تفتن في دينها. لكن الله تعالى طالب امتحانها، يعني التأكد من أنها مؤمنة وأنها ليست هروبها هروب للإيمان فقط. فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. يعني أعطي الكافر مثلا إذا كانت هذه امرأة متزوجة، فأعطي الكافر نفقته أو مهره الذي أنفقه على هذه الزوجة، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. المرأة الكافرة ما يجوز أن تبقى في ذمة مسلم. ولذلك بعد ما نزلت هذه الآية كثير من المسلمين كانوا مهاجرين وزوجاتهم في مكة لا زالوا على الكفر وأبوا أن يعني يسلموا، فبعد ما نزلت هذه الآية طلقوهم. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كوافر جمع كافرة، واسألوا ما أنفقوا وليسألوا ما أنفقوا. يعني أنتم أيضا ما أنفقتموا من مهر عليهم خذوه، والكافر الذي زوجته أسلمت وجاءت له حق أيضا أن يعطى من يعطى المهر. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. فعاقبتم يعني المعاقبة يعني التعاقب وليس من العقوبة. يعني ذهبت زوجة مؤمن من المدينة وهي على الكفر إلى مكة، وذهبت زوجة كافر وهي على الإسلام إلى المدينة، فصار معاقبة، هذه ذهبت وهذه ذهبت. قال فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من المؤمنين مثل ما أنفقوا، وأيضا الذين ذهبت أزواجهم من الكفار مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم ختم الله تعالى هذه الآيات أو هذه السورة أيضا ببيان يعني ما هي الولاء والبراء. قال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يبايع النساء على هذا الكلام الذي ذكر الله هنا. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. طبعا كانوا يقتلن أولادهم كما تعلمون بسبب الفقر، وبعضهم يقتل البنات خاصة بسبب خشية العار. ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني يلحقن بأزواجهن ولدا ليس له. ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتحت مكة يقول للنساء أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن. فكان نفس الآية هذه يتلوها عليهن، فكانوا يقولن بايعناك يا رسول الله، وكان هذا كافي لدخولهن الإسلام. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية وهذه السورة بنفس ما بدأ به، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، اللي هم الكفار، لا تتولوهم، لا تجعلونهم موالين لكم محبين لكم، الولاء المحبة والموادة. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قد يئسوا من الآخرة يعني لا يؤمنون بالآخرة، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فيها تفسيران، يئس الكافر من إجابة صاحب القبر له، يئس الكفار من أصحاب القبور، وقيل كما يئس الكفار الذين هم من أصحاب القبور من أن يرجعوا مرة أخرى إلى الحياة الدنيا. وبهذا يكون انتهت سورة الممتحنة. يقول المؤلف من فوائد الآيات في تصريف الله القلب من العداوة إلى المودة ومن الكفر إلى الإيمان إشارة إلى أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فليطلب العبد من الله الثبات على الإيمان. التفريق في الحكم بين الكفار المحاربين والمسالمين، حرمة الزواج بالكافرة غير الكتابية ابتداء ودواما، وحرمة زواج المسلم من الكافر ابتداء ودواما، مشروعية مبايعة ولي الأمر على السمع والطاعة. بهذا يكون انتهينا من هذه السورة، الحمد لله. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بسورة الصف. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.